بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم مع حديثنا عن عثمان بن عفان، هذا الصحابي العظيم الجليل رضي الله عنه، الخليفة الراشد الثالث. في بدايات هذه الأشرطة أهم شيء عندي أني أوصف لكم شخصية عثمان. أنا أريد أن نعيش مع عثمان، ثم سنتحدث عن الأحداث والقصص، لكن من خلال الحديث عن شخصية عثمان ستتبين القصص. في بعض المواقف لا يمكن أن تفهم إلا إذا فهمنا شخصية عثمان. موقف عثمان في الفتنة وكيف نمت هذه الفتنة وكيف وصل الأمر إلى أن يقتلوه لا يمكن أن تفهم إلا إذا فهمنا شخصية عثمان رضي الله عنه. حدثتكم عن صفاته في الزهد والعبادة والكرم والجود، حدثتكم، ودعوني أحدثكم عن مزيد من هذه الصفات التي بمجموعها تشكل لنا هذه الشخصية العظيمة الفريدة، فريدة جدا جدا. يعني في الكرم والجود أنا حدثتكم عن درجة الكرم والجود، حتى النبي صلى الله عليه وسلم انبهر منها، كما حدثتكم عنها في قصة جيش العسرة غزوة تبوك. وهذا ليس فقط مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من القصص التي جرت أن طلحة ابن عبيد الله كان أيضا من الكبار في الصحابة، من العشرة المبشرين بالجنة، وكان من الأغنياء، لكن أحيانا الأغنياء كانت تمر عليهم فترات يحتاج سيولة كما يقولون، يحتاج مال. عثمان ما مرت عليه هذه الفترة، دائما من شطارته في التجارة وقدرته وحنكته فيها ما عمره احتاج، فكان هو الذي يقرب الآخرين، هو الذي يساعد الآخرين. فطلحة بن عبيد الله أصابته حاجة، يعني حاجة إلى كاش مثل ما نقول احنا، يعني سيولة مالية، فاستدان من عثمان مبلغ 50,000 دينار. تخيلوا 50,000 دينار ذهب، أي مبلغ هذا؟ يعني نتكلم عن مثل 50 مليون ريال ولا شيء، يعني هذا دين. ونجح طلحة في تجارته واستطاع أن يعني يجمع المبلغ، وجاء لوفاء دينه. من الذي يسد 50 مليون، 50,000 دينار؟ فالتقى طلحة بعثمان وهو خارج من المسجد، فقال: إن 50,000 التي لك عندي قد حصلت عليها، فأرسل إلي من يقبضها. جاهزة 50,000 جاهزة. فهنا قال عثمان قولة عجيبة، قال: قد وهبتها لك لمروءتك. ما في أحد من الذين يستدينون يرد مبلغ كبير بهذا الدرجة، ويرد كل دفعة واحدة متى ما كانت الأموال عنده. لهذه المروءة التي عندك الأموال هذه لك. هكذا عثمان، جود، كرم، لين، لطف، أحبه الناس، ما أحبوه من فراغ، أحبوه لهذه الصفات العظيمة التي عنده. ومن مآثره أنه شارك في توسعة المسجد النبوي والمسجد الحرام كلاهما. أولهما طبعا كان المسجد النبوي، لما بنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجده في المدينة المنورة وانتشر الإسلام وبدأ المصلين يزدادون، ضاق المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أحب أن يتوسع في المسجد، لكن كانوا الناس بنوا حوالين المسجد، كل بيوتهم صارت، والمسجد كان لصيق به أعداد كبيرة من البيوت. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يرغب من يشتري هذه البقعة من خالص ماله فيكون فيها كالمسلمين وله خير منها في الجنة. فهنا أسرع عثمان فاشترى هذه الرقعة بما فيها من بيوت 25,000 ووهبها جميعها للمسجد. أما توسعة المسجد الحرام فتمت بعد أن فتح المسلمون مكة. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما فتح مكة أحب أن يوسع المسجد الحرام، فأيضا عرض أن تشترى الأراضي والبيوت الكبيرة الملاصقة للمسجد، فاعتذر كبار التجار، يعني مبالغ ضخمة جدا وما يستطيعون أن يشتروها. هنا يأتي كبير تجار المسلمين عثمان فاشتراها 10,000 دينار وضمها جميعها إلى المسجد الحرام، فشارك في شرف إعمار أعظم بيتين من بيوت الله تعالى، المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أضيف إلى هذه الصفات صفة أخرى خاصة جدا بعثمان، قليل ما نجدها بين الناس، وهي صفة الحياء. صفة الحياء، دعوني أذكر لكم قصة ثم أعلق عليها. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام في بيته جالس مع زوجته عائشة، كان هذا قبل أن يفرض الحجاب على أمهات المؤمنين. كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها جالسة مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها، وكانت مع النبي صلى الله عليه وسلم تقول: أنا وياه متلحفين في مرط. المرط يعني مثل بطانية غطاء، فهي وياه مغطين نفسهم بنفس البطانية، والنبي صلى الله عليه وسلم جزء من رجله ظاهر خارج البطانية، وجزء من فخذه صلى الله عليه وسلم ظاهر من ثيابه. فاستأذن أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا تقول عائشة، تقول استأذن أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معه في مرض واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع صوت أبو بكر أذن له، فدخل أبو بكر فقضى حاجته وهو على تلك الحال من المرض. النبي صلى الله عليه وسلم ما غير مجلسه، ما غير جلسته، نفس البطانية، نفس الغطاء، مغطي مع عائشة، ورجلا بين فخذا بين جزء منه، فنفس الشكل. دخل أبو بكر طرح الموضوع، النبي صلى الله عليه وسلم أجاب على موضوعه وخرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ثم استأذن عمر فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عمر، النبي صلى الله عليه وسلم ما تغير في مجلسه، نفس الجلسة. عمر ذكر الموضوع الخاص للنبي صلى الله عليه وسلم، عائشة تسمع، نفس الجلسة، النبي صلى الله عليه وسلم ما تحرك وقضى له الأمر الذي يريده، قضى له حاجته كما يقول. ثم استأذن عثمان، النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع صوت عثمان جلس قبل ما يأذن له، وجلس عائشة وغطاها وغطى نفسها وجلس جلسة، يعني كان متمدد، جلس جلسة خاصة، وبعد ما رتب نفسه أذن لعثمان. عثمان طرح الموضوع، النبي صلى الله عليه وسلم أجابه، فخرج عثمان. فهنا عائشة استغربت، قالت قلت يا رسول الله استأذن عليك أبو بكر فقضى إليك حاجته وأنت على حالك، ثم استأذن عليك عمر فقضى إليك حاجته وأنت على تلك الحال، ثم استأذن عليك عثمان فأصلحت ثيابك واحتفظت، يعني تحفظت، ما كنت يعني جلسة متمدد وكذا، يعني مستغرب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن عثمان رجل حي، رجل يستحي جدا، ولو أذنت له على تلك الحال، لو دخل علي وأنا على ذلك الحال لخشيت ألا يقضي حاجته، خشيت إنه ما يتكلم، خشيت إنه هو يستحي من هذا المشهد فيخرج بدون ما يقول ما المطلوب، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ الله الله، أي حياء هذا، حياء شديد جدا لعثمان، مؤدب جدا جدا، يعني طبعا كلهم مؤدبين، لكن احنا نتكلم عن درجة فوق الأدب العادي، فوق الأدب المقبول، فوق الأدب الراقي حتى، نحن نتكلم عن درجة عالية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذه الصورة من الأدب، يستقي منه عثمان. النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يضحكون، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ضحك يضع يده على فمه حتى بس الناس ما تراه وهو فمه مفتوح من شدة أدبه صلى الله عليه وسلم. عثمان كان هكذا، بل وصل به الحياء وتعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون كان حتى عندما يغتسل كان يغتسل وهو لابس ثيابه، لا يرفع المئزر عن نفسه. يقول الحسن عن عثمان، حسن بن علي رضي الله عنهما وكرم وجههما، إن كان ليكون في البيت والباب عليه مغلق فما يضع عنه الثوب ليفيض عليه الماء يمنعه الحياء. ويقول عثمان عن نفسه، يقول وأي من الله، يعني يحلف بالله، ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، وما ازددت للإسلام إلا حياء. فالحياء عند عثمان صفة أصيلة في كيانه، هي من أبرز أخلاق عثمان رضي الله عنه، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم مدح هذه الصفة في عثمان فقال أصدق أمتي حياء عثمان. كل واحد من الصحابة كريم وخلوق، لكن كل واحد كان يتميز بشيء معين، يعني الفاروق يتميز بالقوة والفصل بين الحق والباطل حتى سمي الفاروق، أبو بكر مميز بالصدق، وهكذا كل واحد مميز بشيء. عثمان من الذي تميز أصدق واحد في الأمة كلها حتى بين الصحابة جميعا، وكل من سيأتي بعده عثمان أكثر أمة محمد صلى الله عليه وسلم حياء. والنبي صلى الله عليه وسلم مدح الحياء فقال الحياء لا يأتي إلا بخير. هنا نتكلم عن الحياء، ما نتكلم عن الخجل، نتكلم عن الحياء. الحياء هو أن الإنسان أولا يأبى المنكرات ويجتنب أي شيء قبيح، ويتجاوز هذا الأمر إلى حتى الأشياء التي فيها شبهات يرتفع عنها ويصعد عنها، وحتى المناظر التي قد ترى منه أو يراها هو وتكون يعني تجرح مشاعره ولو بشيء بسيط يرتفع عنها، لكنها لا تمنعه من قول الحق ولا تمنعه من المشاركة بالحق. فهكذا كان عثمان رضي الله عنه. وأما إذا جمعنا هذه الصفات، الحياء على اللين، على التواضع، على الزهد، على الرحمة، على الكرم والجود، فتتشكل في أمور. منها العفو والتسامح عن عمران بن عبد الله بن طلحة. يقولون خرج عثمان بن عفان يوما لصلاة الفجر فدخل من الباب اللي كان متعود يدخل منه فزحمه الباب فجأة، وإذ كأن رجل هجم عليه سبحان الله، وإذ الباب تحرك مع زحمة الناس كذا، فصار الباب بينه وبين هذا الرجل. عثمان انتبه، هذا الرجل ما وضع معه طبيعي، فقال انظروا، فأمسكوه الناس، فإذا رجل معه خنجر فأمسكوه فأتوا به إلى عثمان، قال ما أردت، ما هذا؟ فتحت التحقيق قال أردت أن أقتلك. فقال عثمان سبحان الله، تقتلني وحلام تقتلني ويحك؟ فقال ظلمني عاملك في اليمن. شوف المجنون هذا، والي اليمن يظلمه يروح بحاول يقتل الخليفة، طيب واشتكي على والي اليمن. فقال له عثمان مستغرب، أفلا رفعت ظلامتك إلي؟ اشتكي لي، الحل عندك تقتلني، فإن لم أنصفك على عاملي أردت ذلك مني، إذا ما رجعت لك الحق من حقك تقتلني، لكن أنت حتى ما رفعت الأمر إلي ما اشتكيت إلي. فالتفت عثمان لكبار الصحابة الذين حوله قال ما تقولون، ماذا نفعل به؟ يعني هذا الآن حاول يقتل الخليفة. فقالوا يا أمير المؤمنين عدو أمكنك الله منه، عدو وقع بإيدي. فقال عثمان عبد هم بذنب فكفه الله عني، رجل كاد يسقط في ذنب والله سبحانه وتعالى حماني منه. ثم قال للرجل ائتني بمن يكفل بك، جيب لي واحد يضمنك انك ما تعيد مثل هذه المسألة لا علي ولا على غيري. فجاء بمن يكفله فقال لا تدخل المدينة ما وليت أمر المسلمين، مدام أنا الحاكم ما تدخل أنت المدينة. فوافق الرجل فخلى عثمان سبيله بدون عقاب. عجب من هذا الرجل وجرأته يعني وقلة عقله، وعجبا أكبر لعثمان هذا الحاكم العظيم، وعجب أكبر لهذه الدرجة من العفو. أين هذا في النظام البشري كل اليوم؟ أين تسامح الناس اليوم من تسامح عثمان رحمه الله تعالى؟ لما وصفت لكم عثمان ذكرت لكم زهد عثمان، بس أرجو أن أيضا يكون واضح أنه لم تكن كل حياته بهذه الصورة. أنا أحب أتخلق بأخلاق عثمان في هذه المسألة. بعض الناس يتكلف الزهد، يعني يحاول أن يتعمد أن سيارته تكون تعبانة وملابسه تكون تعبانة، يتعمد هذا. والعكس بعض الناس يعني ما يمكن تراه إلا بمظاهر فخمة. عثمان ما كان لا بهذا ولا بهذا، بس عشان تكون الصورة واضحة، عثمان تاجر من أكبر التجار، لكن الدنيا ما كانت في قلبه، كانت في يده. فإذا كان الطعام فخم ولين وكذا أكل ما عنده مشكلة، وإذا لم يجد يعني في لحظتها أكل خل وزيت وخبز وكذا ما عنده مشكلة، يعني ما كان يتعمد الطعام الخشن، لكن ما كان يتعمد كذلك الطعام اللين، وإنما يأكل ما تيسر يلبس ما تيسر. طبعا معظم حياته كان يأكل طعام جيد لأنه من وضع اجتماعي عالي ماليا، يعني بعض الناس كانوا يقارنونه بعمر رضي الله عنه. يقول عبد الله بن عامر يقول كنت أفطر على مائدة شهر رمضان مع عثمان، فكان يأتينا بطعام لين يعني طعام فخم كما يقوله، ورأيت على مائدته الدرمك اللي هو يسمونه الدقيق المنخول. في ذاك الوقت الدقيق الأسمر كان هو العادي، دقيق الطحين الأبيض نادر بين الناس لأن ما يأكلون إلا الأغنياء صفي وكذا ما قليل، وكان يأتينا بصغار الضأن الخراف الصغيرة ولحمها من ألين الطعام. يقول كان يأتينا بها كل ليلة، يقول وأنا كنت آكل على مائدة عمر، فما عمري أكلت على مائدة عمر دقيق منخول، ولا أكلت على مائدة عمر من الغنم إلا الكبيرة في السن. فذكرت في يوم من الأيام هذا الكلام لعثمان، إن أنا كنت آكل على مائدة عمر وما عمري حصل لي هذا من الطعام اللين. فقال عثمان يرحم الله عمر ومن يطيق ما كان يطيق عمر، في أحد يتحمل المعيشة اللي كان يعيشها عمر؟ فعثمان رغم كل الزهد اللي تكلمناه طبعا لا يصل إلى زهد عمر، لكن إذا نظرنا إلى الزهد الظاهري لا يصل إلى مرتبة عمر، لكن إذا نظرنا إلى الزهد القلبي الدنيا بين يديه لكنه غير متعلق بها، فلا شك أن عثمان وصل الدرجات العالية في ذلك. والقصص كثيرة في هذا، وتنطبق أيضا على ملابسه، يعني عمر كان يلبس المرقع من الثياب ويلبس القليل، يعني هذا أمر طبيعي في عمر، لكن عثمان كان يلبس اللين، لكنه كان رحمه الله تعالى ورضي عنه كان إذا ما وجد شيء يعني فخم يلبس شيء عادي، يلبس كما ذكرت لكم ملابس بأربعة دراهم، لكن في نفس الوقت كان إذا وجد شيء جيد يلبسه ما عنده حرج. فعدم التكلف هو الأساس للمسألة، لأن عدم التكلف هو انعكاس للقلب. التكلف في الفقر معناها فيه شيء من تظاهر، والتكلف في اللين فيه شيء من تفاخر. فكونوا طبيعيين، كونوا طبيعيين. يروي محمد بن ربيعة بن الحارث يقول: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسعون على نسائهم، يعني يعطونهم الملابس الجميلة والفخمة، ما عندهم مشكلة في هذا. يعني يقول: رأيت على عثمان مطرف خز ثمنه 200 درهم، يعني قماشة قيمتها خز من الحرير، مع أنهم عندهم قاعدة في هذه المسألة أن الملابس الرجال لا يجوز لهم الحرير إلا إذا كان نسبة الحرير أقل من 50%، ما إذا زادت عن 50% لا تجوز. فمطرف خز كان جزء من الثياب، لكن معظم ثيابه كانت عادية، لكن هذا الجزء كان قيمته 200 درهم. فقيل لعثمان عن ذلك: يعني كيف تلبس مثل هذا الملابس الفخمة؟ فقال: هذه ليست لي، هذه لنائلة زوجتي، كسوتها إياه، وأنا ألبسها أسرها به، ألبسها عشان هي تنبسط، يعني ألبس عشان زوجتي تسعد بهذا. كان هذا الثوب أو هذا الجزء يلبسه الرجال ويلبسه النساء، فما في حرج في لبسه للرجال أيضا، فكان يلبسه عشان بس زوجته تنسر بمثل هذا. وكان تعامله حتى كتاجر كان سهل لين كطبيعته، طبيعته هذه السهولة، هذا اللين، هذا الكرم، جود السماحة، هذه طبيعة عثمان. وكما ذكرت سنرى انعكاساتها في حياته. يوم من الأيام اشترى عثمان أرضا من أحد الرجال، وكان شاطر في التجارة جدا، فاشتراها بثمن قليل، ووافق الرجل على هذا الثمن، وتأخر الرجل في أن يأخذ ثمن الأرض من عثمان، ما قبض ثمنها. فيوم من الأيام التقى عثمان مع هذا الرجل فسأل، قال: يعني أموالك موجودة، فلوسك موجودة، لماذا لا تأتي وتأخذها؟ ما منعك من قبض مالك؟ الرجل هنا على استحياء قال: إنك غبنتني، يعني مثل ما يقول ظلمتني وغشيتني، يعني ما ألقى أحدا من الناس إلا ويلومني على بيع الأرض بهذا السعر. عثمان قال: أذلك يمنعك؟ يعني أنت ما تريد أن تقبض المال لأنك مثل ما يقول أنت أسفت على بيعها لأن بعتها بثمن رخيص؟ قال: نعم. قال عثمان: فاختر بين أرضك ومالك، تريد الأرض نرجعها لك، تريد المال نعطيك، أنت اختر، ما عندي مشكلة. فلقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدخل الله الجنة رجلا كان سهلا مشتريا وبائعا وقاضيا ومقتضيا، وفي رواية أصح من هذه: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. هكذا كان عثمان، حتى في التجارة كان سمح في التعامل، وذاك الناس كانت تحب تتعامل معاه. هذا جزء من أسرار النجاح التجاري، التجارة تعامل وثقة، وإذا وثقت الناس وحبت التاجر وشعروا أنهم لن يظلموا معه أحبوه، فكان الناس تحب أن تتاجر مع عثمان، وكان يربح القليل لكن كان يبيع كثيرا. هذا البيع القليل، الربح القليل، لكن كثرة إدارة هذا المال هي التي جعلت عثمان بهذه الدرجة من الغنى. بعض الناس يعني شديد وعنيف ولازم يربح أكبر الأموال وكذا، تخلي الناس يعني ينفرون منه ويرفضونه. فعثمان رحمه الله كسب الناس حتى في التجارة. وننتقل إلى موضوع آخر في شخصية عثمان رضي الله عنه، الجانب الذي نسميه جانب القتال والفروسية. هذا الجانب لم يكن بارزا لدى عثمان رضي الله عنه. مرة أخرى، عثمان تاجر، نحن نتكلم عن تاجر وجيه سياسي قائد، لكن ليس بالضرورة أن يكون كل هؤلاء يعني القادة السياسيين يمارسوا القتال بأيديهم بأنفسهم. فعثمان رضي الله عنه في هذا المجال لم يكن بارزا، وإن كان لا شك أنه الإيمان والالتزام الإسلامي جعله يشارك في كل غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، ما عدا غزوتين أو موقفين سأتحدث عنهما بتفصيل فيما بعد، لكن أشير إليهما إشارات سريعة الآن. إذن هو شارك في كل معارك النبي صلى الله عليه وسلم، في خيبر، في تبوك، في غيرها، في كل الغزوات ما تخلف عثمان رضي الله عنه أبدا. هذه المشاركة هي المطلوبة، يعني كون أني أنا ما أعرف أقاتل، ما هذا كثير من الصحابة، عبد الله بن مسعود ما كان يعرف قضية القتال وما كان بارزا في القتال رضي الله عنه، لكنه كان بارزا في مجالات أخرى، وكل ميسر لما خلق له. يعني حتى مثلا عمر وأبو بكر الصديق رضي الله عنهما لا شك أنهما كانوا في قضية الفروسية والقتال أيضا لهم دور، لكن هذا الدور ما كان يقارن مثلا بدور خالد بن الوليد رضي الله عنه أو دور علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كانوا أقوى منهما في قضايا القتال والجهاد وأمثال هذه المسألة. لكنهم بذلوا ما يستطيعون والتزموا وأطاعوا وشاركوا بكل ما يستطيعون. فعثمان رضي الله عنه شارك في كل معارك النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا موقفين مهمين. الموقف الأول هو موقفه في قضية غزوة بدر، وتخلفه عن غزوة بدر كان لسبب، والذين طعنوا فيه بهذا الأمر لا يجوز لهم أن يطعنوا به إطلاقا. كان السبب في هذا أنه كان قد استعد وحمل السلاح وركب حتى يذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الأثناء لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهز للخروج، ما كانت أصلا غزوة، ترتيب كان لخروج لقافلة أبي سفيان كما هو معروف، فبينما هو يجهز للخروج للقافلة ما كان يعرف أنه سيحدث قتال، ولا أحد كان يعرف أنه سيحدث قتال أصلا. في هذه الأثناء مرضت رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأرضاها، ومرضت مرضا شديدا، النبي صلى الله عليه وسلم خاف عليها، في نفس الوقت ما يستطيع أن يتخلف عن الخروج للقافلة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم عثمان زوجها أن يبقى معها يرعاها، وهو أولى الناس، هو زوجها، فأمره أن يرعاها. وتوفيت فعلا رقية رضي الله عنها في أثناء خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر، وكان هو الذي دفنها رضي الله عنه عثمان. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم عده من الذين شهدوا بدرا، لأنه كان قد استعد وركب وخرج، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي رده وقال له إن لك أجرا كرجل ممن شهد بدرا وسهمه، وضرب له سهم جزء من الغنيمة التي وزعت على الذين حضروا. النبي صلى الله عليه وسلم حسب حساب عثمان لأنه كان قد خرج، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رده لهذا السبب الوجيه. فهل بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام؟ الموقف الآخر الذي تكلم عنه هو أنه تخلف عن بيعة الرضوان، تخلف عن بيعة الرضوان. في قضية بيعة الرضوان لها قصة شهيرة سأفصل فيها ما بعد، لكن تخلف عن بيعة الرضوان كان باختصار بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله من الحديبية إلى داخل مكة، وكان مع الناس، كان مع الذين شهدوا الحديبية، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى داخل مكة من أجل أن يفاوض قريش، فهو ما تخلف عن بيعة الرضوان، هو ذهب بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع الصحابة أيديهم وبايعوه واحدا تلو الآخر، النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على يده اليسرى، قال وهذه بيعتي عن عثمان، وكانت يد النبي صلى الله عليه وسلم أشرف من أيديهم جميعا، فالنبي صلى الله عليه وسلم بايع عنه، وبالتالي هو لم يتخلف عن بيعة الرضوان، والنبي صلى الله عليه وسلم بايع نيابة عنه، فهل يعتبر هذا تخلف؟ أما الموقف في غزوة أحد فهو الذي صار فيه كلام يستحق الوقف عنده. عثمان رضي الله عنه انسحب من غزوة أحد. متى انسحب عثمان من غزوة أحد؟ تعرفون في غزوة أحد في بداية المعركة المسلمين كانوا قد انتصروا، ثم بعد ذلك الرماة الذين كانوا على الجبل خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهجم عليهم خالد بن الوليد ودهمهم، كانت كارثة بالنسبة للمسلمين لما هجم عليهم خالد بن الوليد من ورائهم، وهجم عليهم جيش أبو سفيان من أمامهم، وانتشر بين الناس إشاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، ووصلت هذه الإشاعة إلى عدد كبير من المسلمين من بينهم عثمان، وتمزق الجيش الإسلامي، ما كان في أحد متجمع في أي مكان، فمعظم الصحابة ذهبوا إلى المدينة، ما بقوا في جبل أحد. يقفون مع من؟ هم حتى لم يروا تجمع للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو كانوا شافوا النبي صلى الله عليه وسلم وانسحبوا كان واحد يعتب عليهم، لكن هم لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم ومن معهم متجمعين أصلا، فانسحبوا وذهبوا إلى المدينة ليحموا المدينة أو يعودوا إلى المدينة. ففر المسلمون، نعم، وفر عثمان رضي الله عنه معهم ولا شك، لكن إما فروا لحماية المدينة أو ذهولا لا جبنا، والله سبحانه وتعالى قد عذرهم، الله سبحانه وتعالى أنزل فيهم قوله إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم، فالله سبحانه وتعالى عفى عنهم. أهل الفتنة الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه طعنوا فيه بهذه المواقف، طعنوا في شجاعته في بطولته. أخرج البخاري حديثا عن عثمان بن وهب رحمه الله قال جاء رجل من أهل مصر، يعني من الذين شاركوا في الفتنة، أهل الفتنة الذين شاركوا في قتل عثمان كانوا من ثلاث أماكن، من البصرة ومن الكوفة ومن مصر، فواحد من هؤلاء الذين شاركوا في الفتنة جاء وحج البيت، بيت الله الحرام، فرأى قوما فقال من هؤلاء القوم؟ قالوا هؤلاء قريش. قال فمن الشيخ فيهم؟ هذا كلام فيما بعد. فقالوا عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، كان كبير في السن وكان هو العالم بينهم الذي يحدثهم. فجاء هذا رجل المفتتن إلى ابن عمر فقال: يا ابن عمر، إني سائلك فحدثني، هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال ابن عمر: نعم. قال: هل تعلم أنه تغيب عن بدر؟ قال: نعم. قال: هل تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ فقال ابن عمر: نعم. فقال ذلك الرجل: الله أكبر. يعني هذا كأنه يستدل على أن موقفهم ضد عثمان كان صحيحا وأن عثمان ما يستحق. ابن عمر غضب فقال: تعال أبين لك والناس تسمع، أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله تعالى عفى عنه وغفر له، وأما تغيبه عن بدر فإنه كان تحته، يعني كان زوجا لابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة. فقال له رسول الله: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه، وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد ببطن مكة أعز من عثمان لبعثه مكانه، كان أشرف رجل بين المسلمين تحترمه قريش عثمان، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسله ليفاوضهم، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ بيده اليمنى وضرب بها على يده اليسرى وقال: هذه يد عثمان، أو هذه لعثمان. فقال ابن عمر لهذا الرجل: اذهب بها الآن معك، يعني هذه المواقف خذ معها هذا التفسير، لا تأخذ المواقف بدون تفسيرها. فإذا عثمان رضي الله عنه كان شجاعا، شوفوا الشجاعة شيء والقدرة القتالية شيء آخر، الشجاعة شيء والقدرة القتالية شيء آخر. عثمان ما كان مقاتلا فارسا، ما كان عنده هذه القدرة القتالية التي كانت لخالد بن الوليد أو لعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أو غيرهم من الأبطال من المسلمين، الزبير والمقداد، ما كان عنده هذه القدرة. لكن ما هي الشجاعة؟ الشجاعة أن الإنسان رغم ضعفه ورغم خوفه يمكن، لكن ما ينسحب بل يشارك إلى النهاية. وعثمان رضي الله عنه شارك في كل غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، ما تخلف عن أي غزوة منها. أما إن كان يطالب كل الناس بالفروسية والبطولة هذا أمر مستحيل، لأن معناه لازم نطالب كل الناس أيضا بالعلم والعبادة والزهد والقيادة والسياسة، وأن تجتمع لهم كل صفات النبي صلى الله عليه وسلم، وأين هذا لأحد إلا للمصطفى الذي اختاره الله عز وجل خاتما للأنبياء عليه أفضل الصلاة والسلام. وقفة أخرى، نحن نتحدث عن مآثر عثمان، شخصية عثمان، نتعرف على عثمان رضي الله عنه حتى لما ندخل فيما بعد عن المواقف التي جاءت وبالذات في وقت خلافته نكون تعرفنا على شخصيته وندخلها ونحن في علم عن هذه الشخصية الفريدة. عثمان رضي الله عنه كان واحد من أبرز علماء الصحابة، كان عالم من العلماء الكبار، وكان مفتي من أعيان المفتيين، وكان يجلس له مجلس يعلم الناس ويفتي الناس ويرشد الناس، وما كان فقط خليفة، كان خليفة عالم، فهو لم يختاروه فقط لأنه غني ولا لأنه وجيه ولا لأنه من أسرة شريفة، لا، اختاروه أيضا لعلمه. وهناك عدة مواقف كان هو الذي رواها، يعني هو الذي علم الناس وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل، هو الذي روى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عثمان بن عفان أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعمد علي كذبا فليتبوأ بيتا في النار. فعثمان رضي الله عنه هو الذي روى هذا الحديث. لكن عثمان كان حريص جدا جدا ألا يخطئ في رواية الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحذر الشديد جعله يقل من الرواية، ما أكثر من الرواية، ومع ذلك عدد الأحاديث التي رويت له عن النبي صلى الله عليه وسلم 146 حديث، هذا التي رويت له عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى كذلك الأحاديث عن أبي بكر وعن عمر رضي الله عنهما. يقولون عنه كان يهاب الحديث، يروي عبد الرحمن بن حاطب يقول: ما رأيت أحدا، هذا من التابعين، يقول: ما رأيت أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حدث أتم حديثا ولا أحسن من عثمان، دقيق جدا. لكن هذه الدقة الشديدة التي كانت عند عثمان جعلته لا يكثر من رواية الأحاديث، يقول عبد الرحمن بن حاطب: إلا أنه كان يهاب الحديث، كان يهاب، لأنه هو الذي روى الحديث الذي ذكرناه أن من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فكان يخاف أن يخطئ في رواية الأحاديث، ولذلك أقل من رواية الأحاديث. عثمان بن عفان علم هذا الغزير جاء جعله صاحب فتوى. كانوا المفتين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقط الرسول صلى الله عليه وسلم وعدد قليل جدا جدا جدا من الصحابة كانوا متجرئين أن يفتوا والنبي صلى الله عليه وسلم موجود. الباقين كانوا يرسلوا الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن 6 فقط من الصحابة وصلوا من العلم أنهم يفتون بوجود النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سهل بن خيثم: كان الذين يفتون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني والرسول صلى الله عليه وسلم حي، 3 نفر من المهاجرين و3 نفر من الأنصار: عمر وعثمان وعلي. كان أبو بكر حريص جدا ما يفتي، مع أنه وصل إلى درجة الفتوى ما كان يفتي. الذين وصلوا إلى الفتوى وتجرأوا عليها كانوا هؤلاء 3 من المهاجرين ومن الأنصار: أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت رضي الله عنهم. فكان يفتي والرسول صلى الله عليه وسلم حي، وكان يفتي عثمان كذلك في خلافة أبي بكر وخلافة عمر، فكيف يطعن في علمه وقد وصل إلى هذه المرتبة؟ وقالوا عنه: كان أعلم الصحابة بالمناسك، يعني بأعمال الحج والعمرة، كان عثمان، وبعده عبد الله بن عمر. وعبد الله بن عمر نعرف منزلته في العلم، ويعتبرونه بعد عثمان في العلم فيما يتعلق بهذه المسألة. عثمان رضي الله عنه قبل الخلافة كان يفتي، وبعد الخلافة كان يفتي كذلك، لكن كان حريص بعد الخلافة لأن الأمر صار قرار النهائي عنده هو، فكان يفتي بعد ما يستشير كبار الصحابة. كان يستشير علي بن أبي طالب بالذات وطلحة والزبير، يعرض عليهم الأمور، وهذا فضل منه. كان يستطيع أن يفتي بدونهم لكن كان حريص، وخاصة أن هو له القرار الأخير كما ذكرنا ألا يفتي إلا بحضورهم. من فتاويه التي أفتى بها وكانت خاصة به، يعني لم يفتى بها قبل، يعني حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ما أفتى بها، لكن هو التي بسبب علمه، تعرفون العالم لما يصل إلى درجة الاجتهاد ينظر في النصوص وينظر في مقاصد الشريعة ثم يصدر رأيا، وقد يكون هذا الرأي جديد قد يخالف من قبله، وجديد قد لا يكون من قبله طرحوها أصلا. وفتاوى عثمان من النوع الثاني، أن قضايا لم تمر لا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر ولا عمر، محتاج من يجيبها. مثلا مما حدث في زمن عثمان أن رجل أعور ضرب رجل صحيح في عينه ففقع عينه. الآن لو أقمنا الحد العين بالعين، الأعور ماذا سيحدث له؟ سيصبح أعمى، لأن فقعنا عينه السليمة. لو واحد سليم فقع عين سليم تبقى له عين، بس هذا ما عنده إلا عين واحدة. فهنا عثمان أفتى، قال لا، لأنه الآن أبدلناه المسألة بعمى وليس بعور، فأفتى أنه يدفع الدية كاملة، عليه دية كاملة. أنا سأمر على بعض الفتاوى بسرعة، ليس مقصودنا الفقه، مقصودنا العلم الذي عند عثمان رضي الله عنه. من فتاوى عثمان أن الأعور كذلك لا تقبل شهادته في رؤية الهلال. كان له فتاوى في أن من ليس له كسب، يعني مثل العبد والأمة، يعني هؤلاء الذين ليس لهم كسب ما كان عليهم خراج، ما عليهم ضرائب خاصة. والخراج موضوع فقهي كبير، لكن القصد أنه هو الذي أحدث هذه المسألة. قضى عثمان كذلك أن إذا واحد باع شيء فيه عيب من حقه أن يرده، قضى هذا حتى في الثياب. طبعا لا تنسون أنه كان تاجر، فبالذات في القضايا الاقتصادية كان له خصوصية فيها. من فتاوى التي أفتى فيها وكانت يعني لموقف عثمان بن عفان رضي الله عنه، طبعا خليفة لا تنسون، فماشي مرة والصحابة الكبار معهم، فمروا على رجل جالس في الشارع يقرأ القرآن بصوت عالي، فوصل إلى آية سجدة فتوقف الصحابة فسجدوا، وسجد عثمان معه وأكمل. في اليوم التالي أيضا مشوا نفس المكان، لما وصلوا عند هذا القارئ وإذ هو يقرأ مرة أخرى، فقام غير القراءة وقرأ آية فيها سجدة عمدا عشان يخليهم يسجدون مرة أخرى. فهنا عثمان رفض أن يسجد وقال: إنما السجود على من استمع، إنما السجود على من استمع، احنا ما قصدنا أن نستمع، هذا عمدا متحمد يعمل فينا هذا طبعا. واستدل بهذا من الأدلة على أن سجود التلاوة سنة وليس بواجب، فيجوز تركه. وأفتى عثمان كذلك أن الحائض إذا سمعت آية فيها سجود تومئ إيمان، يعني تنزل رأسها وتسبح ولا تترك السجود بسبب حالتها. عثمان كان من فتاواه أنه لا يجوز الكلام أثناء الوضوء، وكان رضي الله عنه حتى السلام ما يرد أثناء الوضوء، يرد السلام بعد ما ينتهي من الوضوء. يقول: الوضوء عبادة يجب أن يركز الإنسان فيها ويتذكر أنه يتعبد الله سبحانه وتعالى. من فتاوى عثمان في القضايا الاقتصادية، له فتاوى كثيرة جدا، لا تنسون لأنه هو تاجر وخليفة وعالم، ففي القضايا الاقتصادية كانت له مجموعة من الفتاوى. من هذه الفتاوى أن الحجامة اللي هو إخراج الدم الفاسد من الجسم يعني كأحد أساليب العلاج يكره ولا يستحب فيه أخذ أجرة عليه، ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الإمام مسلم والترمذي والنسائي: كسب الحجام خبيث. كان يفتي أنه الأفضل ألا يأخذ ماله. عثمان يرى أن الاحتكار، احتكار السلع بحيث التاجر يكون عند هذه السلعة ما هي موجودة عند التجار الآخرين، يرى أنه حرام. كان بعض الناس يقولون حرام في القضايا التي يحتاجها الناس باستمرار، مثل الحبوب، مثل الوقود والماء. فعثمان أفتى الناس أن كل ما يتعلق بأي سلعة من السلع، كانت قوت أو غيره، حبوب، طعام أو ثياب أو أي شيء، كل حرام. وقال يستدل بذلك فيقول: بئس العبد المحتكر. فيرى أن قضية الاحتكار يجب أن تحاربها الدولة وتمنعها، هذا نظر اقتصادي مهم. من فتاواه الرئيسية أن الخليفة الحاكم إذا كان غنيا فلا يجوز له أن يأخذ شيئا من بيت المال، ما في راتب للحاكم، ما في مخصصات للحاكم إذا كان الحاكم غنيا. من العلم الذي كان عند عثمان ومتخصص فيه ويعتبرونه من الذين برعوا فيه علم الفرائض، اللي هو علم المواريث، الميراث كيف يوزع على، وخاصة في الحالات الصعبة. يقولون كان الذين برعوا في المواريث علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وعثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين. ويقول محمد بن سيرين يقول: وكان أعلمهم بالمناسك عثمان، وبعده ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. إذن نحن نستطيع أن نلخص، نقول شخصية عثمان قبل الإسلام خصال حميدة وفريدة، ولما أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم انعكست هذه الصفات على شخصيته فزادتها جمالا ونضارة وتألقا. اكتسب هذه الصفات من خلال نشأته وبيئته وما وهبه الله سبحانه وتعالى من فطرة أخلاقية، وصقلها باحتكاكه بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما على ابنته رقية وكانت تغسل رأس زوجها عثمان، فقال لها: يا بني، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يا بني أحسني إلى أبي عبد الله فإنه أشبه أصحابي بي خلقا. النبي صلى الله عليه وسلم مدحه هذا المدح الشديد في قضية الأخلاق، مدحه. سأل معاوية بن أبي سفيان، ومعاوية في ذاك الوقت لما سأل كان الخليفة يسأل أحد أكبر علماء المسلمين بعد الفتنة التي جرت بين الصحابة، يسأل عبد الله بن عباس: ما تقول في عثمان؟ فقال ابن عباس رحم الله أبا عمرو: كان والله، أنا ألخص شخصية عثمان من خلال هذه الروايات، كان والله أكرم الحفدة، يعني أكرم الناس لما يأتيه الضيوف، وأوصل البهر، يعني أكثر الناس إنفاقا على أصحابه وأصدقائه وأهله، وأصبر الغزاة، كان أكثر الناس صبرا على الغزو، ما تخلف، ذكرنا ذلك، عن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. ثم أضاف قال: هجادا بالأسحار، كثير الصلاة بالأسحار، كثير الدموع عند ذكر الله، دائما الفكر فيما يعنيه في الليل والنهار، دائما مشغول بالتفكير. والعظماء والعقلاء ما ينشغلوا بتوافه الأمور، ينشغلوا بالتفكير دوما، ناهضا إلى كل مكرمة، يسعى إلى كل منجية، أي شيء فيه نجاة من النار كان يسعى إليه، فرارا من كل موبقة، أي شيء فيه إسقاط في النار، عمل كريه يسقط الإنسان في النار كان يبتعد عنه. وصاحب الجيش، يعني هو الذي جهز جيش العسرة، وصاحب البئر، هو الذي اشترى بئر روما، وختن المصطفى على ابنتيه، يعني زوج بنات النبي صلى الله عليه وسلم، ابنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم. فأعقب الله من سبه الندامة إلى يوم القيامة. هذا عبد الله بن عباس يقول: أسأل الله لكل من يسب عثمان أن يرزقه الله الندامة، يظل متندم وحياته تعيسة إلى يوم القيامة. وعثمان يصف نفسه فيقول قولة عجيبة جدا، يقول: قد اختبأت ربي عشر، يعني 10 أمور أنا تاركها عند الله سبحانه وتعالى، هو الذي يجازيني بها، تركتها عند الله، خبيتها عند الله عز وجل. ليس معنى أخبأتها يعني خفية، لا، وإنما هي مخبأة يعني محفوظة عند الله عز وجل إلى أن يأتي يوم القيامة فيعطيني مقابلها ما يشاء سبحانه. إني لرابع 4 في الإسلام، أنا ذكرت لكم هو رابع الرجال بعد أبي بكر وعلي بن أبي طالب وزيد بن حارثة اللي كان في ذاك الوقت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كان عثمان رضي الله عنه. يقول إني لرابع 4 في الإسلام، وجهزت جيش العسرة، وقد حدثتكم عن هذا، وجمعت القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كتبت القرآن وكتبته في مكان واحد كما كان مكتوبا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنعت الأخطاء في القرآن، وأتمنني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنته ثم توفيت فزوجني أخرى. ثم يقول وما تغنيت وما تمنيت، يعني ما عمري كذبت. انظروا وتأملوا، لم يكذب أبدا لا في جاهلية ولا في إسلام من أخلاقه. يقول وما وضعت يدي اليمنى على فرجي، منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما وضعت يدي وبايعت إيدي في إيد النبي صلى الله عليه وسلم، يدي اليمنى هذه التي تشرفت ببيعة النبي صلى الله عليه وسلم ما لمست فرجي أبدا، كان أستعمل اليسرى فقط. يقول وما مرت بي جمعة، يعني ما مر علي أسبوع إلا وأنا أعتق فيها رقبة إلا أن لا تكون عندي فأعتقها بعد ذلك، وقد حدثتكم عن ذلك. ثم يقول ولا زنيت في جاهلية ولا إسلام ولا سرقت. فكلها أدخرها عند الله سبحانه وتعالى. التفاخر بمثل هذه الأمور هي مما علمنا إياه العلماء. يعني أنا أذكر وأكرر أيضا ما قاله ابن حزم رحمه الله تعالى، يقول في كتابه بعد ما يتكلم عن الغزل والوصال مع حبيبته، ويتوسع في الغزل وخاصة في كتابه الشهير عن الغزل طوق الحمامة، يقول في آخره يقول إنما يعني أذكر هذه الأمور من باب التسلية يعني ومن باب ترويح النفوس. ثم يقول ولا يحاسبني الله على جريرة الزنا أبدا، يعني ما يحاسبني الله أني زنيت لأني ما زنيت. فالعلماء يحمد الله ويذكر مثل هذه الأمور من باب وأما بنعمة ربك فحدث. إذن جمع في شخصيته رضي الله عنه كل خصال الخير، لين لكن من غير جبن، شديد في الحق لكن من غير بأس، كريم بار بأهله وأصحابه، رحيم صابر شريف عفيف حي شجاع عالم فقيه، وأضف إلى ذلك أنه نسيب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم ينقطع يوم القيامة كل سبب وكل نسب إلا سببي ونسبي، وهو قد ناسب النبي صلى الله عليه وسلم مرتين. رضي الله عنك يا عثمان. الآن دعوني بعدما عرفنا شخصيته بكل تفاصيله، دعونا نمر على سيرته، وسأمر في بعض المواقف بسرعة لأني ذكرتها، بعض المواقف سأفصل فيها لأني لم أذكرها من قبل. إذن رأينا عثمان مع النبي صلى الله عليه وسلم، رأيناه في مكة، ورأينا كيف قامت دولة الإسلام والدور الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم في تأسيسها وفي الدفاع والجهاد عنها، وموقف عثمان في كل أمر. أضيف إلى هذا أن عثمان تشرف بأمر خاص تشرف به عدد قليل جدا لا يزيدون عن 10 من بينهم الخلفاء الراشدين، وهو كتابة الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام أحمد عن جعفر بن محمد، جعفر الصادق بن محمد الباقر، عن أبيه محمد الباقر بن علي بن الحسين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس جلس أبو بكر عن يمينه وعمر عن يساره وعثمان بين يديه، وكان كاتب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي كان يكتب سر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أخرجه الحافظ السهمي. وعن فاطمة بنت عبد الرحمن عن أمها أنها سألت عائشة وأرسلها عمها لهذا السؤال، فقال إن أحد بنيك يقرئك السلام، يعني يسلم على عائشة، ويسألك عن عثمان بن عفان فإن الناس قد شتموه، بعض الناس تجرأوا على عثمان. فقالت عائشة رضي الله عنها لعن الله من لعنه، فوالله لقد كان قاعدا عند نبي الله، وإن رسول الله لمسند ظهره إليه وإن جبريل ليوحي إليه القرآن، وإنه ليقول لعثمان اكتب يا عثيم، فما كان الله لينزله تلك المنزلة إلا وهو كريم على الله ورسوله. ثم حدثتكم عن موقفه طبعا في بدر، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبره ممن حضر بدر رغم أنه لم يحضرها، لسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالبقاء مع ابنته. وحدثتكم أنه كان زوجا لبنات النبي صلى الله عليه وسلم، وحدثتكم كيف عفى الله سبحانه وتعالى عنه في أحد لما هرب من أحد، لكن أكثر الصحابة قد هربوا من أحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحاسبهم، لأن الله سبحانه وتعالى قد أنزل العفو عنهم في قرآن يتلى إلى اليوم في آل عمران آية 155، ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. وشارك عثمان في غزوة الخندق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الخامسة، وكانت من أشد الغزوات خوفا وفزعا، وبلغت القلوب الحناجر، وزلزل المؤمنون زلزالا عظيما، ولم يفر عثمان من هذا الموقف أبدا، بل صمد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم شدة الزلزال الذي حدث للمؤمنين، وشارك في كل الغزوات التي ضد اليهود، وشارك رضي الله عنه في العام السادس الهجري لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه إلى مكة قاصدين الطواف. تعرفون القصة، لما علمت قريش أن المسلمين قادمين لبست قريش لبس الحرب وخرجت لتمنع النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا ما يدخلها علينا عنوة، يعني ما يدخلها بالقوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم تجنب الطريق الرئيسي وأخذ طريق وعر غير الذي تسلكه قريش، ففاجأ قريش أنه صار وراهم، لكن الله سبحانه وتعالى جعل ناقته يعني تنزل قبل ما يدخل حدود الحرم عند الحديبية. فاستقر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، فجاءت عليه الوفود من قريش تسأله ما يريد، فأخبرهم أنه لا يريد الحرب، إنما هو يريد زيارة البيت الحرام. لكن قريش أخذتها العزة بالإثم، قالوا ما يدخلها علينا إلا برضانا إلا بإذننا، جاءنا هو بدون ما يستأذن، فوالله ما يدخلها علينا. فبدأت قريش تتحرش بالمسلمين وترمي عليهم الحجارة والنبل، يعني تريد أن تستفزهم نحو معركة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو جاي لأجل المعركة. في هذا الجو المتوتر أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يهدئ قريش ويعقلها، خاصة أن كبار قريش ما كانوا قد خرجوا من مكة، ما زالوا موجودين في مكة. الجيش الذي جاء فيه بعض السادة لكن ليس السادة الرئيسيين في مكة. فقرر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرسل سفير من أصحابه ليفاوض قريش، فاختار عمر. النبي صلى الله عليه وسلم لم يختار عثمان في البداية، اختار عمر. طبعا ليش عمر؟ عمر أولا قوي في الحق، لكن كثير من الناس ينسى عمر كان هو الذي يدير المفاوضات لقريش في الجاهلية، فرجل خبير في المفاوضات. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختاره، فعمر اعتذر قال يا رسول الله أنت تعلم أني أشد الناس على قريش، ووالله يعني لو رأوني لقتلوني. إذا تريد أن ترسل أحد، هذا موقف خطير، واحد سيذهب وحده إلى قريش قد تقتله في موقف متوتر مثل هذا، فإن شئت ارسل عثمان. عثمان له وجاه له احترام. النبي صلى الله عليه وسلم فعلا استجاب لهذا الرأي الوجيه، واختار عثمان رضي الله عنه ليكون سفيرا بين المسلمين والمشركين في الحديبية. وخرج عثمان إلى قريش فاستقبلته ورحبت به وأكرمته، وقالوا له إن شئت أن تطوف بالبيت فطف، يعني تحب الطوف حول بيت الله الحرام حول الكعبة طوف. فقال عثمان ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله. الآن الكعبة أمامه وهو متشوق لزيارتها، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما طاف ما أطوف. انظروا التزامه، وأبلغهم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. مع هذا الإكرام، تعرفون الإكرام فيه غداء وعشاء واستقبال وجلوس، يعني هو جاي بس يوصل رسالة لقريش، رسالة بسيطة جدا، احنا ما جئنا للقتال، جئنا للعمرة، فوصل الرسالة. لكن قريش كانت تحب عثمان، هذا من المواقف اللي يجب أن نتأمل فيها، كانت تحب عثمان وأكرمته وسمحت له بالطواف بالبيت، بينما هي مانعة كل المسلمين أن يطوفوا ببيت الله، كل القضية على قضية الطواف هذه، فيسمح لعثمان لإكرام عثمان. لكن مع تأخر عثمان المفروض الرسالة بسرعة وتصل، لكنهم أخروا بسبب إكرامهم له ومحبتهم له. أشيعت إشاعة بسبب تأخر عثمان أنه قتل، وبلغت هذه الإشاعة معسكر المسلمين في الحديبية، وما نزل الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما يدري ماذا حدث لعثمان، فوصلته الآن الإشاعة أن عثمان سفير المسلمين إلى قريش قد قتل. طبعا قتل السفراء يعتبر إعلان حرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قرر الاستعداد للمعركة. من أجل من؟ من أجل عثمان، من أجل أن قريش تجرأت على قتل سفيره عثمان. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعداد للحرب. أول خطوة في الاستعداد للحرب هي البيعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع المسلمين وقال لا نبرح حتى نناجز القوم، يعني لن نتحرك من مكاننا هذا حتى نقاتل القوم، نقاتل قريش. ودعا المسلمين الآن للبيعة، ما خرجوا للقتال، حتى ما معهم أسلحة كافية للقتال، أسلحة الخفيفة فقط معهم، ما كانوا مستعدين لمعركة، خارجين بلباس العمرة. هنا بدأت بيعة الرضوان، البيعة التي تمت تحت الشجرة، وبايعه المسلمون جميعا ما عدا واحد من المنافقين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم يدخل الجنة إلا صاحب الجمل الأحمر، هذا المنافق الذي رفض أن يبايع وكان يتخبأ خلف جمله الأحمر، النبي صلى الله عليه وسلم رآه وقال كلكم يدخل الجنة إلا صاحب الجمل الأحمر، هذا الذي رفض أن يبايع. وسميت هذه البيعة ببيعة الرضوان، ونزلت فيها آيات كريمات نتلوها إلى يوم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. هذه في سورة الفتح. عثمان ما حضر هذه البيعة، لذلك طعن فيه بعض الناس اللي عندهم جهل بالسيرة، طعنوا فيه أنه تخلف عن بيعة الرضوان. هو تخلف لماذا؟ تخلف لأنه كان سفير النبي صلى الله عليه وسلم، بل البيعة أصلا تمت من أجله هو، من أجل أنه شيع أنه عثمان قد قتل. وليس هذا فقط، لما بايع 1400، كانوا 1400 صحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما بايعوا كلهم ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخذ يده اليمنى فوضعها على يده اليسرى وقال وهذه لعثمان، يعني أنا أبايع نيابة عن عثمان. بايع النبي صلى الله عليه وسلم نفسه نيابة عن عثمان. يقول الصحابة فلقد كانت يده خير من أيدينا جميعا، كل واحد فينا كان يتمنى لو كان هو مكان عثمان. كيف يطعن في عثمان أنه تخلف عن البيعة وهذا الشرف حصل عليه عثمان بسبب أنه ما كان حاضر هذه البيعة، أن يبايع عنه النبي صلى الله عليه وسلم ويضع يده الشريفة نيابة عنه عليه أفضل الصلاة والسلام. ثم جاءت الأخبار أن عثمان لم يقتل، وبعد قليل رجع عثمان رضي الله عنه معافى سليم، واستمرت المفاوضات مع سهيل بن عمرو حتى تمت صلح الحديبية وانتهت المسألة على هذا الصلح. شارك عثمان رضي الله عنه في خيبر كذلك، وأثناء معركة خيبر النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن عثمان ليس له قدرة عسكرية عالية، لكن مع ذلك يريد أن يبين للمسلمين شرف عثمان، مكان عثمان، فاختاره صلى الله عليه وسلم لقيادة معسكر الجيش في الرجيع، جزء من المعسكر المسلمين كان في منطقة الرجيع، وإذ هذا المعسكر تحدث فيه أعنف المعارك مع اليهود في خيبر، وقاد المعركة عثمان واستطاع أن يقودها بحنكة، وانتصر المسلمون في معركة الرجيع التي هي جزء من غزوة خيبر. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل عثمان شاهدا في خيبر على توزيع غنائم خيبر، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى فاطمة الزهراء رضي الله عنها من قمح خيبر، وأعطى زوجاته أيضا من قمح خيبر، وكان الشاهد على هذا العطاء عثمان رضي الله عنه. حضر عثمان كذلك فتح مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرفون في فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يريد قتال، وقسم جيشه إلى 4 جيوش، كل جيش يدخل من طريق من طرق مكة، وأمرهم ألا يقاتلوا إلا من قاتلهم، واستثنى طبعا النبي صلى الله عليه وسلم نفر قليل، أعداد قليلة جدا، 13 رجل وامرأة من الذين يعني إما كان لهم موقف غدر وخيانة، يعني واحد بالخيانة قتل بعض المسلمين، أو خيانة معنوية مثل عبد الله ابن أبي السرح. عبد الله كان مسلم وكان يكتب الوحي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بصدد خبرته في الكتابة وإتقان الكتابة كان يكتب الوحي، ثم كفر وارتد ورجع إلى مكة وأعلن أنه كان يكتب الوحي من رأسه وأن هذا الوحي كله غلط، فطعن في الرسالة، طعن في الإسلام، وطعن في النبوة، وطعن في الوحي، واستغل موقفه أنه كان كاتب الوحي حتى يبلبل الناس بمثل هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن هذا عبد الله بن سعد بن أبي السرح هذا يقتل حتى لو وجدوه متعلق بأستار الكعبة. عبد الله يكون أخو عثمان بالرضاعة، فعثمان استاء شديد لموقف عبد الله، وخاصة عبد الله عاقل وقيادي وعسكري كبير ويعني صاحب قدرة سياسية غير عادية، كيف يخطئ مثل هذا الخطأ؟ فعثمان ما أحب أن هذا الرجل العاقل يقتل، كان يتمنى أن قدراته هذه تستغل لصالح الإسلام، ف فلما فتح المسلمون مكة، عبد الله بن سعد بن أبي السرح لجأ إلى عثمان، فعثمان خبأه بالسر، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قصة طويلة، وقال يا رسول الله اقبل منه. النبي صلى الله عليه وسلم تردد، كان ينتظر أحد من المسلمين أن يقتله، ما أحد قتله. في النهاية النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه وحسن إسلامه، وولاه عمر بن الخطاب، ولاه بعض المناطق الإسلامية، ثم ولاه عثمان بن عفان على مصر، كان واليا لمصر، وهو الذي قاد المسلمين في المعركة البحرية ذات الصواري، وكان انتصار عظيم. هذا الذي ارتد عبد الله بن سعد بن أبي السرح. إذن حسن إسلامه، وولاه عمر، وولاه عثمان. بعض الناس يطعنون في عثمان أنه ولاه، يقولون ولا أخوه بالرضاعة لأنه كان يقرب أقاربه، ولاه عمر قبل عثمان، فكيف يطعن في عثمان لأنه ولاه؟ ثم بقيادة الحكيمة ما حدثت فتنة في مصر، وبقيادة الحكيمة انتصر على الكفار في المعارك البحرية الخطيرة. آخر قصة أقف عندها هي طبعا في أواخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، موقف العظيم الجليل الذي حدثتكم عنه، ما فعله عثمان في غزوة العسرة، في غزوة تبوك، جيش العسرة، وكيف في هذه السنة التاسعة للهجرة لما عزم النبي صلى الله عليه وسلم على قتال الروم، وكانوا المسلمين كما ذكرت لكم في حالة ضيق وعسر وقلة مال وكثرة حر شديد، وليست لديهم النفقات، وكثير من المسلمين ما كان عندهم ما يجد حتى يقاتل. كان موقف عثمان الموقف العظيم الجليل أنه جهز 10,000 مقاتل، وتبرع 700 ناقة، وتولى وحده تجهيز ثلث الجيش من ماله الخاص، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد قال: من جهز جيش العسرة فله الجنة، وقال: من يجهز هؤلاء يغفر الله له. ثم لما وضع هذه النفقة العظيمة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقلب بين يديه هذا الذهب، وهو متعجب من كرم عثمان ومن عطاءه ومن سخاءه، فقال: ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تنسى عثمان، ما على عثمان ما عمل بعد هذا اليوم. وكررها النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات. فهكذا كان موقف عثمان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ويكفيه شرفا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بشره في مواقف كثيرة، بشره بالجنة. وكذلك يعني مما يدل على شرف عثمان وعلى تبشير النبي صلى الله عليه وسلم له القصة الشهيرة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط، يعني في مزرعة من حيطان المدينة، فجاء رجل فاستفتح، يعني طرق الرجل باب المزرعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى، فقال النبي: افتح له وبشره بالجنة. ففتحت له فإذا أبو بكر، فبشرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله. ثم جاء رجل فاستفتح، يعني طلب الإذن بالدخول، فقال النبي: افتح له وبشره بالجنة. ففتحت له فإذا هو عمر، فأخبرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله تعالى. ثم استفتح رجل فقال للرسول صلى الله عليه وسلم: افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، فإذا هو عثمان. فأخبرته بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الحمد لله، ثم قال: الله المستعان. فإذا هكذا يعني مواقف عثمان، حتى شهد له كبار الصحابة، شهد له علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقولون عن النزال بن سبرة: قلنا لعلي: يا أمير المؤمنين، حدثنا عن عثمان بن عفان. فقال: ذاك امرؤ كان يدعى في الملأ الأعلى ذا النورين، كان ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنتيه، يعني زوج ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم، ضمن له بيت في الجنة. تبشيرات شهد بها كبار الصحابة، وعثمان كان له يعني مكانة كبيرة جدا عند النبي صلى الله عليه وسلم، هو الرجل الثالث كانوا يعتبرونه أو الرابع، بعض الناس كانوا يقدمون علي، بعض الناس كانوا يقدمون عثمان بعد الاتفاق على أبي بكر وعمر. فكان إذا جلس يجلس قرب النبي صلى الله عليه وسلم ثالث أو رابع واحد، ويقولون كان له مكانة. الصحابة على فكرة، الصحابة لما كانوا الصحابة الكبار يجلسون، كان باقي الصحابة يتركون هذه الأماكن لهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى يتركون المكان المباشر بعد النبي صلى الله عليه وسلم وراءه في الصلاة، يتركون لكبار الصحابة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم، يعني يكون ورائي مباشرة منكم ذو الأحلام والنهى. النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن هؤلاء الكبار في العقل والمكانة هم الذين يكونون قربة سواء إذا جلس أو إذا صلى. فيقولون كان إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس أبو بكر عن يمينه وعمر عن يساره وعثمان بين يديه، يجلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إن الصحابة كانوا يعني يتفاضلون من الأفضل فيهم، الصحابة الصغار كانوا يسألون أنفسهم من الأفضل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يروي البخاري عن ابن عمر قال كنا نخير بين الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخير أبا بكر، نقول أفضلهم أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان. والطبراني راوي الأحاديث يقول يزيد على هذا الحديث فيعلم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره، لا ينكره. جاءت الأحاديث طبعا الكثيرة في فضل عثمان وفي مكانة عثمان وحب النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان حتى زوجه من ابنتيه رضي الله عنهم أجمعين. سأحدثكم في اللقاء القادم إن شاء الله عن مكانة عثمان بعد النبي صلى الله عليه وسلم، مكانته في عهد الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر، وسأحدثكم عن حياته كيف تولى الخلافة، كيف وصلته الخلافة، لكن كل هذا في لقائنا القادم إن شاء الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.